السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يسر لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، ووضح لهم طريق الهداية، وجعل اتباع الرسول عليها دليلا، واتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية، ولم يتخذوا من دونه وكيلا، فكتب في قلوبهم الإيمان، وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أحمده سبحانه على أن أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا، وأحمده على أن جعل في هذه الأمة طائفة لا تزال على الحق ظاهرة، لا يضرها من خالفها ولا من ناوأها ولا من حاربها، ولو اجتمع الثقلان على حربها قبيلة، فهم يهدون من ضل إلى الهدى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويصبرون منهم على الأذى، فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا. أحمده سبحانه وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه، وأستعين به استعانة عبد علم أنه لا رب له غيره ولا إله سواه، وأشكره والشكر كفيل بالمزيد من عطاياه، وأستغفره من الذنوب والخطايا التي تحول بين القلب وهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتخذها حجة عند ربي إلى يوم الدين، وأشهد أن الحلال ما أحله، وأن الحرام ما حرمه، وأن الدين ما شرعه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أرسله الله رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على الخلق أجمعين، أرسله الله على حين فترة من الرسل فهدى إلى أقوم السبل، وجاهد في الله حق جهاده حتى أشرقت شمس رسالته على الأقطار، وبلغت ما يبلغه الليل والنهار، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أحبابي، والله يعني مهما آتى الله سبحانه وتعالى الإنسان من بلاغة حتى يعبر عن قدر الشوق والحب اللي موجود في قلبي تجاهكم جميعا، والله لا أستطيع أبدا أن أعبر عن هذا الحب. وسبحان الله، رغم أن رمضان كنا دائما بنلتقي يوميا، إلا أن سبحان الله عدم وجودي معكم على الهوى ده سبحان الله كان عامل لي فعلا أزمة. وسبحان الله أنا كنت متلهف جدا اليوم اللي أكون فيه معاكم على الهوى، فسبحان الله رغم أن كنت خارج جدا بعد رمضان تعبان جدا، بمجرد قالوا لي تاني يوم عيد في تصوير، أنا والله سعيد بكل ما أتاني الله عز وجل من قوة أن أنا أكون موجود معاكم، لأن بفعل والله أنتوا وحشتوني على مدار شهر كامل يعني ما شفتكمش. فأسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في الدنيا، ويجمعني أيضا وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعطينا وعده الذي قاله لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، إن لله عز وجل عبادا يبعثهم الله عز وجل يوم القيامة على وجوههم نور وعلى ثيابهم نور، على يمين الرحمن على منابر من نور يوم القيامة، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم من ربهم تبارك وتعالى. فقام أعرابي من آخر مجلس وجلس على ركبتيه ومد يديه وقال: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا لعلنا نكون منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم أقوام من قبائل شتى، أخوانا من تونس ومن الجزائر ومن ليبيا ومن السودان ومن الصومال ومن موريتانيا ومن الشام، الأردن، فلسطين، ولبنان، والعراق، السعودية، وسائر بلاد المسلمين، طبعا كل بلاد المسلمين، مش عايز طبعا يعني أحد بلاد من بلاد، بل من سائر بلاد العالم. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنهم أقوام من قبائل شتى اجتمعوا على ذكر الله. احنا من قبائل شتى مجتمعين الان على ذكر الله سبحانه وتعالى، فاسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله، واساله سبحانه وتعالى ان يطلع على قلوبنا جميعا الان فيرى فيها الحب فيما بيننا، فيقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيها. كنت جاي ومحضر الكلام او من رمضان، وأنا محضر الكلام إن شاء الله أول درس بعد رمضان ألتقي فيه مع إخواني وأهلي وأحبابي، إن إحنا نتكلم إن شاء الله ماذا بعد رمضان، والمشاكل دايما اللي بتقابلنا بعد رمضان، مسألة الفطور، مسألة الضعف الإيماني القليل شوية اللي بنمر بيه، بعض الناس اللي كانت محافظة على القيام بدأت تقلل شوية، بعض الناس تركت المشاكل التربوية، يعني ده الجانب الواحد دايما بيحاول دايما يأكد عليه. ولكن سبحان الله الأحداث اللي بتمر بها الأمة الآن أحداث ما كانش ينفع نتكلم عن الأحداث دي دلوقتي، ولكن نأجلها إن شاء الله للدرس الجاي. ولكن لابد ان احنا نتكلم في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى عن أمنا، عن أمنا، عن زوجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عن زوجته في الدنيا والآخرة، عن قرة عينه، عن حبيبته، عن العالمة الفاضلة التي نقلت لنا ربع الشريعة، عن أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها، وبخاصة بعد ما تجرأ بعض الأسافل، بعد ما تجرأ بعض الأراذل، بعض المجاهيل على عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأنا النهاردة عايز أقول لأمنا عائشة عذرا، إحنا أخطأنا كتير أوي في حقك، قبل ما هم يخطئوا في حقك إحنا أخطأنا كتير أوي في حقك، عذرا أم المؤمنين إحنا قصرنا جدا جدا معاكي، عذرا أم المؤمنين إحنا للأسف ما كناش نعرف عن حاجة عنك، ولكن سبحان الله يشاء الله سبحانه وتعالى دايما ان كل بلاء وكل كرب دايما كان بيمر بيك يا ام المؤمنين ربنا بيجعل بسبب هذا البلاء ساعة وفرج للمؤمنين زي الفرج اللي احنا فيه الان. بعض الناس بتقول لي ايه الفرج واحنا سمعنا بودنا ام المؤمنين بتسب وتلعن ويقال عنها اشياء يعني لا يكاد انسان يعني يستطيع انه يتخيل ان كان في ممكن في يوم من الايام واحد يتكلم بمثل هذه الكلمات عن ام المؤمنين عائشة. انا بقول يا ام المؤمنين ان شاء الله باذن الله احنا جايين النهارده علشان نقول لك احنا بنعتذر اولا، احنا بنعتذر اولا عن تقصيرنا في حقك، ونقول لك من النهارده ان شاء الله احنا هنعيد كرامتك من جديد، احنا هنوفيك بعض الحق اللي انت اعطيتيه لنا قبل ذلك، احنا من النهارده هنوفي هذا الحق. انا عايز من البدايه اصل اصل مهم جدا، وبعد كده نتكلم عن ام المؤمنين عائشه. هي ليه الحمله الايام دي زايده جدا جدا جدا على الصحابه؟ ليه النهارده بيسب أبو هريرة وتسب أم المؤمنين عائشة ويسب خالد بن الوليد؟ ليه النهاردة الجيل الأول الرعيل الأول الجيل اللي رباه النبي صلى الله عليه وسلم بيسب بهذه الصورة؟ أنا بقول هو ده الخير، يعني هو ده الخير، زي ما يعني قذفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بحادثة الإفك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى يقول لا تحسبوا شر لكم بل هو خير، أنا برضو أقول اللي حصل ده هو الخير. إحنا للأسف الفترة اللي فاتت يعني كتير من الناس جدا اغتروا بعض الناس اللي هم رفعوهم كزعماء مثل هذا المدعو بحسن نصر، اغترنا بهم وظننا ان الناس دي هي اللي على المنهج الحق، وبعض الناس بيقول احنا اهل السنه ايه وبتاع ايه الشيعه هم اللي رافعين الرايه واحنا لابد مش عارف ايه. سبحان الله، لا تحسبوا شر لكم بل هو خير، ان الناس دي تظهر على حقيقتها، الناس دي تظهر على حقيقتها، البغض اللي موجود في قلوبها تجاه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه يبدا يظهر دلوقتي. زمان كانوا بيتعاملوا معانا بالتقيه فاحنا كنا للاسف مضحوك علينا، كانوا بيعاملونا بالتقيه لا يظهرون الامور دي كلها، لا ده ام المؤمنين وبنحبها، وكنا دايما نقول يا جماعه الناس دي بتضحك علينا، يا جماعه الناس دي بتتعامل بالتقيه ما تصدقوهاش، الناس دي كذابه، وكان الناس بعد كده يقولوا انتوا كذابين، احنا هم بيقولوا احنا بنحب الصحابه انتوا خدت بالك. فسبحان الله ربنا شاء سبحانه وتعالى ان اللي احنا مش قادرين نعمله بقى سنين عشان نحذر من هذه المناهج الضاله وهذه الفرق المنحرفه، ربنا سبحانه وتعالى الان هو اللي بيتولى تربيه الامه، هو اللي بيتولى تربيه الامه، بيتولى تربيه الامه على امرين. الامر الاول يا ناس انتوا قصرتوا جامد قوي في حق الصحابه، يا شباب انتوا قصرتوا جدا في حق الصحابه، يا رجال يا امهاتنا يا ابائنا يا ايها الفضلاء انتوا قصرتوا جدا في حق الصحابه، لما انتوا نسيتوهم ما انتوش بتتكلموا عنهم، ما انتوش بتذكروا سيارهم، ما انتوش بتذكروا فضائلهم، انتوا نسيتوا الصحابة. فبالتالي انا دلوقتي هرجعكم، لان الله عز وجل يحب هذه الامة وهذه الامة دينها دين معصوم، فربنا الان بيرد الامة رد جميل لهذه الصحابة رضوان الله عليهم. انس الامام مالك بن انس رحمه الله يقول كان السلف يعلمون اولادهم حب الصحابة كما يعلمونهم الصورة من القرآن. ده كان منهج الصحابة، منهج السلف الصالح مع اولادهم في تربية الاولاد على حب الصحابة رضوان الله عليهم، وكانوا يقولون معرفة الصحابة من السنة، ان انا اعرف الصحابي مآثره فضائله وأعماله وغير ذلك، ده من الدين، من الدين. من أجل ذلك كان الإمام أحمد رحمه الله في رسالته الموسومة بأصول السنة يقول أصول السنة عندنا أي أصول الاعتقاد عندنا، أول أصل من أصول الاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حب الصحابة رضوان الله عليهم، الاقتداء بهم معرفة سيرهم وأخلاقهم وغير ذلك، ده أول أصل من أصول دينك، أول أصل من أصول دينك وضعه لك الإمام أحمد رحمه الله، إن أنا أقتدي بهؤلاء. طب أقتدي إزاي بهم وأنا ما أعرفهمش أصلا؟ سبحان الله احنا كنا بعدنا شوية، علشان كده كنت دايما بقول للشباب دايما في المساجد في المعتكفات في خطب الجمعة كنت دايما بقول الصحابة رضوان الله عليهم ياما بذلوا دماء دماءهم من أجل أن يصل هذا الدين لنا. وأنا بقول دلوقتي حان الدور بإذن الله إن إحنا نرد للصحابة الجميل، إن إحنا نرد لهم هذا المعروف اللي هم صنعوه لنا. عشان كده بقول لكم أحبابي محتاجين جدا في هذه الفترة إحنا نتكلم عن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونرجع لهذا المنهج. عشان كده قلت لكم الله سبحانه وتعالى الآن يتولى تربية الأمة على العودة إلى هذا المنهج، منهج الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. النقطة الثانية أن يتبين لهذه الأمة العدو الحقيقي لها، إنك تعرف العدو الحقيقي لها. إحنا لنا أعداء كتير جدا، اليهود أعداء لنا، كذلك أيضا مثلا المجوس أعداء لنا، كل من يدين بدين خلاف دين الإسلام دول أعداءنا، دول مش كل من حاربنا ورفع علينا سلاح دول أعداءنا، ولكن كان هناك عدو خفي بيننا نحن لا نعلمه، نحن لا نعلمه ولكن الله يعلمه. هذا العدو الخفي اللي ربنا سبحانه وتعالى أراد في الفترة اللي فاتت دي إنه يظهر لنا هذا العدو ويظهر لنا مدى قبح هذا العدو. يا ما قلنا جماعة الفرقة الضالة دي هي اللي أدت إلى سقوط أفغانستان، هي اللي أدت إلى سقوط العراق، وهي التي تثير القلاقل والبلابل زي ما حصل في اليمن وغير ذلك. يا جماعة الناس دول يريدوا أن يهدموا أساس الدين وأساس الإسلام، الكتاب والسنة، عايزين يهدموا الكلام ده كله. إحنا كنا عملين ننادي بهذا الكلام ونحذر من هذا الكلام، ولكن سبحان الله كان في البعض بيستجيب، ولكن كان كتير أو ما بيستجيبش، كتير أو ما كانش مصدق. فشاء الله سبحانه وتعالى إنه يظهر لنا هذا العدو الخفي، يظهر لنا بصورته القبيحة السيئة بما يكن من عقائد. وسبحان الله يعني ده اللي ظهر في بألسنتهم، ولكن ما تخفي صدورهم أكبر. فربنا رب الأمة الآن على أمرين، إنك لازم ترجع لهدي الصحابة رضوان الله عليهم، لازم تتعرف عليهم وتقرأ عنهم وتقرأ في سيرهم وتقتدي بهم. الأمر الثاني إنك تعرف عدوك. أنا النهاردة دي كانت المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هو ليه الطعن في الصحابة؟ هما ليه اختاروا الصحابة وعملين يطعنوا فيهم؟ ليه مثلا ما خدوش الإمام أحمد وطعنوا فيه؟ ليه ما خدوش مثلا الإمام الشافعي وطعنوا فيه؟ ليه ما خدوش الإمام مالك وطعنوا فيه؟ ليه النهاردة الصحابة بالذات هما بيطعنوا في العلماء الأكابر زي ما طعنوا في البخاري ومسلم وغيره من أهل العلم؟ هما ليه النهاردة مأكدين قوي على مسألة الصحابة رضوان الله عليهم؟ بصوا يا جماعة علماءنا ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم بصيرة عالية قوي. البصيرة دي كانوا من خلالها يقدروا يميزوا الراجل ده من كلامه عايز إيه، والراجل ده القيمة دي اللي قالها دي كان بيقصد بها إيه. فسبحان الله علماءنا وضحوا لنا وسلطوا لنا الضوء كده. الناس دي لما شتمت الصحابة هي كانت عايزة إيه؟ بصوا يا جماعة كل إنسان بيشتم الصحابة سواء كان رافضي، سواء كان علماني خبيث، سواء إنسان ملحد، الناس اللي بتطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عايزين حاجة من اتنين، يا إما يكونوا عايزين، هم مش عايزين الصحابي، يعني هم لو طعنوا في أم المؤمنين عائشة هم مش عايزين أم المؤمنين عائشة، ولكن هم عايزين الجيل. طب هم ليه عايزين الجيل؟ علشان عايزين النبي. طب هم ليه عايزين النبي؟ علشان عايزين الدين. وصلت السلسلة مش ازاي؟ هو عايز ابتداء يطعن في الصحابة، لأن من خلال الطعن ده هيطعن في مين؟ في النبي صلى الله عليه وسلم المربي الأول، ولما يطعن في المربي الأول يكون هو طعن في الدين كله. طب تعالوا كده أنا قلت لكم 4-5 أقوال كده لعلمائنا علشان أوضح لكم قد إيه الناس دي عايزين الدين، مش عايزين السيدة عائشة رضي الله عنها. صدقوني السيدة عائشة ومش عايزينها في حاجة، ولا أبو هريرة عايزين أبو هريرة في حاجة، رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. هم عايزين الدين. يقول أبو داود السجستاني رحمه الله لما جاء الرشيد الخليفة الرشيد بشاكر رأس الزنادقة، ده كان شاكر ده معروف انه كان من رؤوس الزنادقة في بلاد بغداد. فالرشيد لما عرف ان هذا الرجل زنديق وبيطعن في دين الإسلام جابه علشان يضرب رأسه، يضرب عنقه. فالرشيد قبل ما يقتل هذا الرجل الزنديق اللي كان بيسمى بشاكر قال له أخبرني لما تعلمون المتعلم منكم اول ما يتعلم الطعن في الصحابه؟ انتوا ليه اول ما بتجي لكم واحد كده بيتعلم على ايديكم الرفض او التشيع، ليه اول حاجه بتعلموها له انه يشتم الصحابه رضوان الله عليهم؟ قال نريد ان نطعن في الناقله اللي بينقل لنا الاخبار، لاننا اذا طعنا في الناقله ابطلنا المنقول. اظن الكلام واضح. احنا عايزين النهارده نبطل الناقله. لما نضيع جيل الصحابه يبقى احنا ضيعنا ايه؟ ضيعنا المنقول من دين الله، ضيعنا المنقول من الاسلام. يبقى الهدف مش الصحابي ولا الصحابيه ولا زوجة النبي، المقصود الدين، المقصود الدين. ما تنسوش الاثر ده لانه اثر عالي قوي، والاثر رواه الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد. اثر تاني ايضا رواه الخطيب البغدادي رحمه الله ان المهدي سال عبد الله بن مصعب وعبد الله بن عمر طبعا امام من ائمه المسلمين, بيساله بيقول له ما تقول فيما ينتقص الصحابه, انت رايك ايه في الانسان اللي بينتقص الصحابه؟ قال له زنديق, زنديق منافق. ليه؟ قال لانهم ما استطاعوا ان يصرحوا بنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم مش عايزين الصحابه, هم عايزين النبي. ما استطاعوا ان يصرحوا بنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنقصوا اصحابه. ليه؟ انا النهارده لو انسان سيء اصحابي يبقوا سيئين, ولو ليا اصحاب سيئين ما هو السيء ما بيمشيش الا مع السيء. فهو النهارده لما يطعن في الصحابه يبقى هو بيطعن في مين؟ بيطعن في النبي. وهذا هو ما قاله الامام مالك رحمه الله تبارك وتعالى لما قال انما هؤلاء اقوام ارادوا ان يقدحوا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلم يتمكنوا من ذلك, فقدحوا في اصحابه حتى يقولوا رجل سوء وكان له صحابه سوء, أو أصحاب سوء لرجل سوء. لأن دايما الإنسان لو مؤدب لو على خلق أو على دين اللي هيكون معاه هم أصحاب الخلق والدين. فبالتالي لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم معاه أصحاب سوء زي ما هم بيقولوا ارتدوا كلهم إلى ثلاثة أو أربعة, يبقى كل بقى والعياذ بالله سوء, يبقى إذن النبي والعياذ بالله يعني شفتم عايزين يوصلوا إيه؟ وقال الإمام السرخسي رحمه الله شمس الأئمة الحنفي رحمه الله يقول الشريعة إنما بلغتنا بنقلهم, فمن طعن فيهم فهو ملحد منابذ للإسلام دواء السيف لم يتب. ده إنسان عايز الدين, عايز الشريعة, لأن الشريعة جت لنا عن طريق هؤلاء. فهو النهاردة لما يهدم لي هؤلاء يبقى هو عايز يهدم لي الشريعة. علشان كده كان من أبدع وأجمل الكلمات اللي أنا قرأتها كانت كلمات للشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الرائع الماتع منهج السنة النبوية, لما كان يقول إن أول من أنشأ دين الرفض, إنما كان هدفه إفساد شريعة الإسلام كما أفسد بولس شريعة النصارى. بولس لما دخل على شريعة النصارى أفسد لهم الدين, هو كان عايز يقوم ما قام به بولس في دين النصارى. وقال الإمام أبو زرعة رحمه الله, والكلمة دي معروفة طبعا مشهورة عنه, قال إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. ليه؟ قال لأن الذي أدى إلينا القرآن والسنن إنما هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وهؤلاء يريدون أن يجرحوا لنا شهودنا من الكتاب ليبطلوا الكتاب والسنة, والجرح بهم أولى, وهم زنادقة, وهم زنادقة. علشان كده أختم بقى بالكلمة دي علشان نخش بقى على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها, لأن الكلام عنها ما شاء الله هيعلينا قوي النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى. أختم بقى بكلمة جميلة قوي للإمام الخطيب البغدادي رحمه الله, وبيقول إن الله تبارك وتعالى اختار لنبيه أعوانا, إن الله عز وجل اختار لنبيه أعوانا, جعلهم أفضل الخلق, أفضل الناس على الإطلاق, وأقواهم إيمانا, وشد بهم أزر الدين. الناس دي الدين اترفع بهم, وشد بهم أزر الدين, وأظهر بهم كلمة المؤمنين, وأوجب لهم الثواب الجزيل, وألزم أهل الملة, ألزمنا جميعا ذكرهم بالجميل. فخالفت الرافضة, أمر الله عز وجل فيهم, وعمدت لمحو مآثرهم, هما بيهتموا دلوقتي هما يمحوا كل مآثر الصحابة رضوان الله عليهم, وأظهرت البراءة منهم, وتدينت دينهم تدينت بالسب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه يا إمام؟ قال يريدون بذلك أن يطفئوا نور الله بأفواههم كما رام المتقدمون من أتباع الأمم السابقة, زي بولس ما عمل كده في دين النصارى, كما رام المتقدمون من أشباههم, والله متم نوره ولو كره الكافرون, وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إذن أنتوا تلاحظوا الآن ان الكلمات كلها بتدور في فلك واحد. هأكد اهو احنا بنتكلم بالراحة خالص, لان انا عايز اخرج النهاردة بالاصل ده لانه اصل مهم جدا يا جماعة. هو اللي بيشتم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, اللي بيتعرض لعرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم, عايز ايه؟ عايز حاجة من اتنين, عايز النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو عايز النبي ليه؟ عايز النبي علشان يهدم الدين, علشان يهدم القرآن ويهدم السنة ويهدم الشريعة. والقرآن والسنة والشريعة جات لنا عن طريق الصحابة, فلما الصحابة دول يكونوا كفار وكلهم ارتدوا بعد النبي يبقى لا قرآن يلزمنا ولا سنة تلزمنا ولا شريعة تلزمنا, يتبقى لنا إيه من الإسلام؟ لا يبقى لنا شيء من الإسلام, مين بقى اللي يقول لنا إن القرآن ده صح؟ ما هم كانوا كفار, أنا أؤمن منين إن القرآن ده صح؟ والسنة دي أنا أؤمن منين إن السنة دي صح؟ وأنا أؤمن منين الشريعة دي صح؟ يبقى الناس تعيش في الدنيا كما تعيش البهائم. سبحان الله, أمر عجيب, وتفكير عجيب. أنا النهاردة لما أسقط الصحابة وأسقط أمهات المؤمنين ماذا يبقى لي؟ يا جماعة يا ريت تنتبهوا للكلمة اللي جاية دي, ولكن خلوها في أولها. المهم تعالوا النهاردة, يبقى احنا بعد ما عرفنا المقدمتين دول قلنا المقدمة الأولى، أنا معلش أنا هعيد وهكرر مرة واثنين وثلاثة، أنا مش عايز النهاردة، لو خرجت النهاردة بدرس النهاردة بمعلومتين اثنين ثلاثة أنا عندي ده يكفيني تماما إن شاء الله تبارك وتعالى. هعيد تاني مرة واثنين وثلاثة، بس بالله عليكم كرروا معايا، بالله عليكم كرروا معايا. الأمر الأول، الأمر الأول اتكلمنا فيه، قلنا ليه بيتناولوا الصحابة في هذا الوقت بالذات؟ قلنا الله سبحانه وتعالى قدر هذا الوقت بالذات علشان أمرين. الأمر الأول علشان يقول لنا أنتوا قصرتوا قوي في حق الصحابة، عايزكوا ترجعوا تاني، بلاش عايزكوا في حق الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يجوز أن نقول له عايز، لأن الله سبحانه وتعالى يريد، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعيدنا مرة ثانية للصحابة رضوان الله عليهم، عشان نرجع لكتب الصحابة ونقرأ عنهم ونتعرف على سيرهم. اثنين، علشان الله سبحانه وتعالى يريد أن يظهر لنا عدو كان خفي ما احناش على شايفينه ولا عارفينه. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية، طب هما ليه أكدوا على الصحابة، الناس اللي مش كويسين دول ليه أكدوا على الصحابة؟ أكدوا على الصحابة علشان عايزين حاجتين. الحاجة الأولانية، يؤذوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قبره، وبالتالي يسقطوا شريعة الإسلام، يسقطوا شريعة الإسلام. النقطة الثالثة معانا بعد المقدمتين دول، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أم المؤمنين عائشة اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاها بأشياء لم يعطيها لأحد من الخلق أبدا، لم يعطيها لأحد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قط. السيدة عائشة اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني كان بينزل في شأنها قرآن يطلع. السيدة عائشة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها من الخصائص ما لم يشاركها فيها أحد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ما حدش من زوجات النبي شارك السيدة عائشة في كثير من هذه الخصائص. ما حبنا لكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين جميعا، ده دينا ودول أمهاتنا اللي ربنا رفع شأنهم ورفع قدرهم لما قال ربنا تبارك وتعالى وأزواجه أمهاتهم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لنا. قال الإمام القرطبي في كلام رائع جدا له، يقول شرف الله عز وجل أزواج نبيه بأن جعلهن أمهات للمؤمنين، أي في وجوب التعظيم والمبرة والإجلال والإجلال وحرمة النكاح. أما ياسر الخبيث اللي طعن في عرض أم المؤمنين عائشة فهو مكذب لهذه الآية، هو يقول ليست بأمي، والله يقول أنها أمه وهو مكذب بهذه الآية. أن الله سبحانه وتعالى فرض على هذا الخبيث، فرض على هذا الخبيث وجوب التعظيم والمبرة والإجلال لأم المؤمنين، ومع ذلك تطاول عليها معرض عن القرآن كعادته، كعادته أنه معرض دائما عن القرآن. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين إلى ربنا سبحانه وتعالى أعطى لهم حاجة عجيبة جدا. ربنا سبحانه وتعالى كان أمام كل موقف من مواقف المواقف النساء زوجات النبي، كان ربنا سبحانه وتعالى بيكرمهم وينزل في شأنهم آيات. لما ربنا سبحانه وتعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه يخير النساء بين زينة الحياة الدنيا وبين الله وبين رسوله، يا أيها النبي كل أزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله ودار آخرة إلى آخر الآيات. لما الرسول صلى الله عليه وسلم خير النساء، لما الرسول خير النساء أنتوا عايزين إيه؟ عايزين الدنيا ولا تختاروا الله والرسول؟ وتختار الله والرسول بدون تفكير، اختار النساء الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فاختار النساء الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل إكراما لهن على هذا الاختيار مخاطبا لنبيه، قال الله سبحانه وتعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. يا محمد إننا سنجازي هؤلاء النسوة المؤمنات التي اخترن الله ورسوله على زينة الحياة الدنيا، التي اخترن أن يعشت معك هذه الحياة التي كانت فيها شدة وبعيدة كل البعد عن رفاهية الدنيا، كما كانت أم المؤمنين عائشة تقول كان يمر علينا الهلال طلوع الهلال طلوع الهلال ثلاث أشهر ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. دي كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء، إن النساء اللي لما النبي صلى الله عليه وسلم يجي له ضيف يبعث للنساء عندكم أكل يقولوا يا رسول الله والله ليس عندنا أي شيء. النساء اللي كان بيت الواحدة منهن كانت المرأة السائلة تأتي تسأل نساء النبي صلى الله عليه وسلم فتقول عائشة فوالله لا أجي في بيتي إلا ثلاث تمرات. ده كان بيت النبي، النبي لما خيرهم بين هذه الحياة ولكن طبعا بداية مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم وبين زينة الدنيا إنهن تبسط عليهن الدنيا اختاروا الله. ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي يا محمد لا يحل لك أبدا أن تتزوج على هؤلاء النساء بعد هذا الاختيار الذي كان منهن من أجلك بل ومن أجل الله سبحانه وتعالى. نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنتيحوا أزواجه من بعده. العلماء بيقولوا إن سبب نزول الآية كما قال ابن عباس والأثر رواه البيهقي يعني ابن عباس قال لما قال بعض الناس لو مات رسول الله لتزوجت عائشة أو أم سلمة فهذا الكلام كان بيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الكلمة دي كانت تؤذي النبي إن حد يتزوج زوجة النبي من بعده ده دي تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فيا ترى يا خبيث يا من وقعت في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف حال النبي الآن عليك بعدما يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إذا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك تؤذي نساءه من بعده بالسب والطعن واللعن والشتم وغير ذلك. أرجع أقول نساء النبي صلى الله عليه وسلم على رأسهن عائشة رضي الله عنها، عائشة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى من الخصائص ما لم يعطيه لأحد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك أنها البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك أن لما خيرت هذا الاختيار بين الدنيا وبين الله ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم لها لا تعجلي عائشة لا تعجلي في الاختيار ولكن استشيري أهلك استشيري والدك استشيري والدتك أختار الدنيا ولا أختار الله ورسوله. فقالت أو في ذلك استشيري يا رسول الله بل أختار الله ورسوله. وكانت أول امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تكلمت بهذا الأمر قالت لا طبعا أنا الله ورسوله عندي قبل أي أحد طبعا بدون مشورة. النبي يقول لها ترياسي واستشيري المكان الوقت السؤال يا رسول الله مش محتاج مشورة أصلا. يعني السؤال يا رسول الله مش محتاج مشورة أنا طبعا أختار الله وأختار الرسول. والله لما اطلع على قلب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبعد ذلك تبعها النساء في هذا الاختيار قال الله عز وجل نبيه لا يحل لك النساء خلاص بسبب هذا الاختيار لا يحل لك يا محمد أن تتزوج من بعد ذلك لا تتزوج من بعد ذلك. طبعا على خلاف بين أهل العلم هل هذه الآية فضت على هذا الحال على التحريم ولا نسخت ولكن أقول قد إيه ربنا سبحانه وتعالى يعني طب ياريت كده نسمع الآية ونشوف ربنا ختمها بإيه. قال الله سبحانه وتعالى لا يحل لك النساء من بعده ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. اسمع آخر الآية إيه اسمع أختي ربنا يحفظك وكان الله على كل شيء رقيبا. علماء التفسير بيقولوا ليه ربنا سبحانه وتعالى يختم هذه الآية بهذه الكلمة وكان الله على كل شيء رقيبا. قالوا هذا من باب المجازاة إن الله سبحانه وتعالى راقب ما يقول النساء أو ما تقول النساء للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذا التخييس. فلما اختار نساء النبي صلى الله عليه وسلم الله والرسول والله كان مراقبا لهذا الأمر الله سبحانه وتعالى جاز هؤلاء النسوة بأنه حرم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بعد هؤلاء النسوة أحد. القائدة الأولى التي بدأت بالاختيار هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكل النساء بعد ذلك كنا تبعا لها. قال الله سبحانه وتعالى أو لما خيرت اختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل النساء كنا تبع لها. الأمر الثاني أو الأمر الثالث اللي ربنا سبحانه وتعالى اختصها بنزول براءتها من السماء النهاردة اليوم كله لطائف كده يعني هديك لطائف طول ما احنا ماشيين مع بعض كده هديك لطائف. نزول براءتها من السماء الله سبحانه وتعالى برأ في القرآن أربعة ياريت كده نركز. برأ يوسف وبرأ مريم وبرأ موسى وبرأ عائشة. طب نشوف كل واحد من الذي تولى تبرئته. طب يوسف مين أيوة الله يفتح عليك وشاهد شاهد من أهلها ده اللي تولى تبرئة يوسف. طب مريم ابنها عيسى عليه الصلاة والسلام قال إني عبد الله. يبقى يوسف اللي تولى تبرئته هو الغلام الرضيع على قول بعض أهل التفسير أو نقول كما قال الله شاهد شاهد من أهلها. مريم عليها الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام وعلى ابنها الصلاة والسلام اللي تولى تبرئتها من أن أنطق الله سبحانه وتعالى لها عيسى. طب موسى عليه الصلاة والسلام اللي تولى تبرئته مين لما رماه اليهود بأنه آدر أي عنده أمراض وغير ذلك. اللي تولى تبرئته حجر اللي أخذ ثوب موسى فجر موسى فبرأه الله مما قال. إنما السيدة عائشة من الذي تولى تبرئتها حد من الصحابة؟ لا. حد من أهلها؟ لا لا لا لا. طب النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا لا لا لا لا. أمال مين اللي تولى تبرئتها؟ إن الذي تولى تبرئتها هو الله ب16 آية في القرآن. ب16 آية في القرآن. ووقفت أيضا على طيفة أخرى من لطائف المفسرين وهو بيتكلموا عن حديث إفك بيقولوا إن ربنا سبحانه وتعالى برأ امرأتين في القرآن. هما في امرأتين في القرآن ربنا برأهم. المرأتين دول رموا بالفحشة ورموا بالزنا. السيدة مريم والسيدة عائشة. أما السيدة مريم فكانت تبرئتها في آية بقول عيسى عليه الصلاة والسلام إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. أما السيدة مريم أما السيدة عائشة رضي الله عنها فالله سبحانه وتعالى جعلها سورة كاملة وجعلها 16 آية كاملة تتحدث عن تبرئتها، فهي أعظم في التبرئة من مريم عليه الصلاة والسلام. واخد بالك من الكلام ده؟ فدي خاصية لم يشترك فيها أحد أو تنزل في شان أحد إلا في شان السيدة عائشة، إن ربنا سبحانه وتعالى شاهد أنها من الطيبات، وأن الله سبحانه وتعالى وعدها بالمغفرة، وأن الله سبحانه وتعالى وعدها بالرزق الكريم. قال الله سبحانه وتعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وكانت أم المؤمنين عائشة تقول أعطاني الله عز وجل 9 خصال ومن بينها أنه خلقني طيبة، ووصفني بهذا الوصف في القرآن بقول الله عز وجل الطيبات للطيبين، ووعدني بالمغفرة أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ووعدني بالجنة ورزق كريم، كما قال أهل التفسير إن الرزق الكريم هنا هو الجنة. يبقى نزول برائتها من السماء هذه خاصية من خصائص أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال الإمام الزبخشري رحمه الله ولو فتشت في القرآن، لأن خد بالك إن ربنا سبحانه وتعالى هو بيطهر عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قد إيه ربنا سبحانه وتعالى زجر وذم وهجى هؤلاء الأقوام الذين تناولوا عرض أم المؤمنين عائشة. شوف ماذا يقول الإمام الزبخشري رحمه الله، يقول ولو فتشت القرآن من أوله إلى آخره عما أوعد الله عز وجل به العصاة لم ترى الله عز وجل قد أغلظ في شيء كتغليظه في من وقع في عرض عائشة. أعظم الأمور اللي غلظ الله عز وجل فيها العقوبة في الدنيا وفي الآخرة عذاب عظيم ومهين وغليظ وعذاب مهين شديد لهؤلاء، ربنا سبحانه وتعالى جعل مين؟ جعل لمن وقع في شأن عائشة رضي الله عنها. الأمر الذي يلي ذلك أيضا هذا من خصائصها، أن ما فيش مشكلة وقعت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلا وجعل الله عز وجل لها وللمؤمنين مخرج وفرج. من ذلك مثلا أنها لما خرجت مسافرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قد استعارت قلادة من أسماء، فقدت القلادة فحبست الناس والناس ليس معهم ماء، وحبس الناس عن الصلاة، وثبت أن بعض الناس صلى بدون ماء. فلما جاء الناس وشكوا إلى رسول الله وشكوا إلى أبي بكر أن عائشة حبست الناس وليس معهم ماء بسبب أنها بتبحث عن القلادة والجيش كله يبحث عن القلادة والناس معهمش مية ولسه ما فيش آيات تيمم نزلت ولا الكلام ده كله، فسبحان الله أنزل الله عز وجل الفرج بسأني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فنزلت آيات التيمم عندها. قال سيد بن حضير والله ليست هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، دي مش أول بركة من بركتكم، ده انتوا بركة على أمة محمد كلها، انتوا بركة على أمة محمد كلها، وكل ما تقع في مشكلة ربنا سبحانه وتعالى يفرج هذه المشكلة ويفرج هذا الهم بإيه؟ بإنزال آيات في شأنكم. سبحان الله، تشريع التيمم نزل هذه الأمة كرخصة بسبب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. كذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى أعطى لأم المؤمنين عائشة ما لم يعطيه أحد من النساء النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك أنها كانت أحب امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب النبي صلى الله عليه وسلم لها كان ظاهر في الأقوال والأفعال والأحوال، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يجهر بهذا الحب أمام الناس. يا جماعة يا ريت الناس تفهم، الناس اللي بتفهمش دي، الناس اللي بتطعن في عرض أم المؤمنين عائشة، يا ريت الناس تفهم إن النبي كان بيؤكد على هذه المحبة أمام الجميع، حتى أصبحت هذه المحبة يعني شيء متداول بين الناس. ولله در الإمام الذهبي رحمه الله لما قال أحبها النبي صلى الله، الكلام ده في السير في سير علم النبلاء، أحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا كان يتظاهر به أمام الناس، كان بيتظاهر بهذا الحب أمام الناس عشان الناس تعرف مكانة أم المؤمنين عائشة. في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص، وتخيلوا بقى معايا المشهد ده أحبابي كده، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليودع جيش ذات السلاسل اللي هو جيش عمرو بن العاص، خارجين لغزو ذات السلاسل، وتخيلوا ان المدينه كلها ما حدش قاعد في بيته دلوقتي. المدينه يا اما جزء خارج للقتال يا اما جزء خارج بيودع من هو خارج للقتال. المدينه كلها واقفه على ابواب المدينه على مشارف المدينه، ويطلع عمرو بن العاص رضي الله عنه من وسط الجيش وينادي: يا رسول الله يا رسول الله، من احب الناس اليك؟ والنبي امام الناس دي كلها، يا ريت تاخد بالك من اللطيفه دي، الناس امام الناس كلها، أم أهل المدينة كلهم، النبي يقول لهم عائشة. ليه يا رسول الله؟ يا جماعة خدوا بالكم، النبي بيأكد على هذا الحب علشان نحفظ لهذه المرأة مكانتها، لأنها ستبتلى من بعد ذلك. زي ما هنعرف الآن، النبي كان دايما بيقول لها: إن شأنكن ممن يهمني من بعدكن، من بعدي شأنكم أنا قلقان عليه جدا. ولا يصبر عليكم إلا الصابرون، وفي رواية: ولا يحنوا عليكم إلا الصادقون. إلا الصادقون، أهل الصدق بس هم اللي هيكونوا أوفياء مع زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الصدق بس هم اللي هيكون عندهم حنان جهة أصحاب الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. إنما أهل الكذب والخيانة والعياذ بالله هم دول اللي بيتطولوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، سبحان الله، يعني كان هذا الأمر معروف مشهور في المدينة. من أجل ذلك كان الناس يتخيرون يوم عائشة ليهدون فيه الهدايا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، ليه؟ إرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عارفين إن ده هيرضي النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد والطبراني وإسناده على شرط مسلم من حديث ابن عباس، قال أن ابن عباس دخل على عائشة رضي الله عنها وهي في سياقة الموت، فقال لها: يا أم المؤمنين، كنت أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحب إلا الطيبة، فأبشري. أبشري أم المؤمنين، إنما كنت أحب إلا الطيب. كذلك أيضا ثبت عند الترمذي في سننه وحسنه من حديث عمرو بن غالب أن رجلا نال من عائشة، أهل الخبث موجودين في كل زمان وفي كل مكان، أن رجلا نال من عائشة عند عمار بن ياسر رضي الله عنه، فقال: أغرب مقبوحا منبوحا، أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي رواية: أتقع في حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنها لزوجته في الجنة؟ أنت تقع في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي دي حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ مسروق اللي كان لا يحدث إلا ويقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم سلمة، والحديث رواه الطبراني في معجم الكبير بإسناد ضعيف، ولكن ورد من طريق آخر عند الحاكم بإسناد حسن لغيره، أن أم سلمة رضي الله عنها في اليوم الذي ماتت فيه عائشة رضي الله عنها قالت: اليوم مات أحب شخص كان في الدنيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في الدنيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بكل هذه الكلمات اللي كان ده أن عائشة حبيبته، أن عائشة زوجته في الدنيا والآخرة، كان الناس عرفوا هذه المشاعر اللي كانت موجودة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة، فكانوا يتحينون هذا اليوم علشان يروح يدوا الهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت لإرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا قد إيه كان بيحبها في مرض موته صلى الله عليه وسلم، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ بيستعجل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عائشة. والنبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيحب عائشة حب لا يتخيل إنسان، حب كان لا يتخيله إنسان. النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم، شوف المشاعر اللي كانت متبادلة بين النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: والله لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه على فخذي وأنا حائض يقرأ القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم أغتسل أنا وهو، أيدينا يعني تختلط بعضها ببعض، وأنا أقول دع لي وهي تقول دع، هو يقول دع لي وهي تقول دع لي. السيدة عائشة اللي كانت بتعبر لنا عن مشاعر النبي وحب النبي صلى الله عليه وسلم لها، فكانت أم عائشة تقول: والله لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني الإناء فأشرب منه، فيضع النبي فاه على موضع فيه ويشرب، وأتعرق العرقة، العرق هو العظمة اللي فيها حتة لحم، فأتعرق العرقة فيضع فاه على موضع فيه، فيضع فاه على موضع فيه ويأكل. السيدة عائشة اللي كانت دايما بتقول قد إيه النبي كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مشاعر عالية جدا، مشاعر فياضة، لدرجة كما ثبت عند أبي داود بإسناد حسن أن رجلا سأل أم المؤمنين عائشة عن القبلة للصائم، فقالت: كان النبي يقبل إحدى نسائه وهو صائم، فقال لها: من يا أم المؤمنين؟ قال فضحكت، قال: فعلمت أنها هي. كان لا يتمالكها حبا صلى الله عليه وسلم، بل كانت تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم خارج للمسجد، يعني رايح للمسجد وجاي، كان الإنسان يقبلني ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، يقبلني ويخرج. سبحان الله. ومشاعر أم المؤمنين عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند الترمذي وابن حبان وغيره، قالت قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتمسكت به، اتمسكت به وتوضح له قد ايه كانت بتحبه، وتقول له والله يا رسول الله انني لا احبك واحب كربك واحب من سرك. السيدة عائشة اللي نالت حب النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من اي امرأة، وهذا امر طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملكه. نجد ذلك روية في سورة الضعيف، روية عند ابي داود والاسناد ضعيف، ولكن اذكر استئناسا لا استشهادا، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم إذا أتته العطايا وغير ذلك، كان يقسم لنسائه بالعطية، فكان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤخذني فيما لا أملك. يعني قلبه حب العائشة رضي الله عنها، حبيبة رسول الله، حبيبة رسول الله. النهاردة المحب الصادق، المحب الصادق، أنا النهاردة لو بحب إنسان بصدق هحب كل إنسان بيحبه الإنسان ده، زي ما النبي كان بيحب كده إيه خديجة بصدق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيسمع صوت هالة بنت خويلد أخت خديجة اللي كانت مشيتها تشبه تقريبا كده مشيت خديجة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحمر وجهه ويقول اللهم هالة اللهم هالة اللهم هالة حبا. الإنسان لما بيحب إنسان بيحب كل إنسان بيحبه. النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم لما خديجة ماتت كان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيذبح يرسل إلى صويحبات خديجة، ليه؟ حبا ووفاء ووفاء لخديجة. النبي اللي علمنا كده، أما للناس اللي بتطعن في أم المؤمنين عائشة أنتوا عندكم خسة، أنتوا ما عندكمش وفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والله لو كان عندكم وفاء بالنبي، لو كنتوا بتحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ذرة حب واحدة لحبيتوا من كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب، ولكن أنتم أهل خسة لما تطعنوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم لا تحبونه، أنتم لا تحبونه أبدا، ولطالما طالما تحدث الحب أهل الحب إن من علامات الحب إنك تحب كل من يحب حبيبك. يعني سبحان الله، عنتر كان يقول أمر على الديار ديار ليلة أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الجدار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. أنا في حي ليلة كده ماشي أبوس الجدران وأبوس البيوت وأبوس تراب الأرض، ليه؟ أصل ليلة ممكن تكون مشيت على التراب ده، ليلة ممكن تكون دخلت هي في البيت ده، فأنا بحب كل حتى الجدار هحبه، هحب الجدار. سبحان الله، ما زال المحبون يفتخرون بهذا، ما زال المحبون يفتخرون بهذا، وأنتم تبرهنون عن حبكم للنبي صلى الله عليه وسلم بالطعن في عرضه، بالطعن في عرضه. والله لو طعن في عرض في عرضك أنت في زوجتك والله لعاديت ووليت عليه. أما النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يمثل عندك شيء أصلا، لا يمثل عندك شيء، أنك لو بتحب النبي والله العظيم يعني ما تجرأت أبدا أنك تتعرض لحبيبة وقرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحب النبي صلى الله عليه وسلم لها، زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة بوحي، وهذا أمر لم تشاركه فيه امرأة اللهم إلا زينب، زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة كان بوحي. النبي ما تزوج عائشة إلا بأمر من الله، إلا بأمر من الله. وكيف يرضى الله، وكيف يرضى الله لنبيه بامرأة خائنة كما تدعي أو كما تقول؟ إزاي؟ قول لي إزاي. خذ اللطيفة دي من القرآن اللي انت بتتهمه بالتحريف. تخيل معايا ان ربنا سبحانه وتعالى نزه نفسه في موطنين من القرآن. الموطن الاول لما نسب له الولد وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه سبحانه ملهوش ولد، فنزه الله نفسه على ان يكون له صاحبة او ان تكون له ولد، نزه الله نفسه عن ذلك. ونزه الله نفسه ايضا في حادثة الافك عن ان تكون زوجة نبيه خائنة، فقال الله سبحانه وتعالى لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك. هذا بهتان عظيم. ليه ربنا يعني أتى بهذه اللفظة سبحانك؟ لماذا نزه الله نفسه في هذه الآية؟ الله سبحانه وتعالى نزه نفسه أن يرضى لنبيه أن تكون زوجته خائنة، ويقر الله نبيه على إمساك هذه المرأة. نزه نفسه عن ذلك، نزه نفسه عن ذلك. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ما تزوج النبي عائشة إلا بوحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام مرتين، أريتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة من حرير، قطعة من الحرير، فيقول هذه امرأتك، دي امرأتك دي زوجتك، فأكشفها، فأنا أكشف كده، فإذا هي أنت فأقول إن يكن من الله يمضه. وانتوا عارفين إن رؤيا الأنبياء وحي من الله سبحانه وتعالى. وفي رواية المسلم جاءني الملك ثلاث ليالي، جاءني الملك بك ثلاث ليالي. وفي رواية الترمذي أن جبريل جاء بصورتها في خرقة من حرير خضراء، في خرقة من حرير خضراء، فقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. والحديث حسنه الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله. فالنبي ما تزوجها إلا بوحي، يعني النبي ما تزوج عائشة رضي الله عنها إلا بوحي، أوحى الله هذه زوجتك، ويتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من أعظم فضائل أم المؤمنين عائشة، ومن الميزات اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لها، أن النبي صلى الله عليه وسلم تخير في مرض موته ألا يمرض إلا في بيتها. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفين النبي كان كل ليلة عند امرأة، فكان النبي في كل يوم يقول أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يستعجل يوم عائشة. ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أن يمرض في بيت عائشة. نجد ذلك قال أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله كلام يكتب بماء الذهب، والله كلام يكتب بماء الذهب. قال أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله انظر كيف اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم لمرضه بيت البنت. شوف انتبه، خد بالك من الكلمتين دول، انهم والله يكتبوا ماء الذهب. قال انظر كيف اختار النبي صلى الله عليه وسلم لمرضه بيت البنت، واختار لموضعه في الصلاة الاب، ابوها ابو بكر اللي يصلي مكان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه. فقال رحمه الله فما هذه الغفلة التي استحوذت على قلوب الرافضة عن هذا الفضل وعن هذه المنزلة، إن النبي صلى الله عليه وسلم يختار إنه لا يمرض إلا في بيتها، ده دي بقى حاجة يعني، إن النبي صلى الله عليه وسلم يخير في بيتها، يخير بين البقاء في الدنيا وبين الموت في بيتها، هذا فضل الله يؤتي ما يشاء. إن ربنا سبحانه وتعالى يختار بيت عائشة رضي الله عنها دون سائر بقاع الأرض، إن بيت عائشة ده هو يكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يكفيها بذلك شرف، يكفيها بذلك مكانة، يكفيها بذلك منزلة، إن ربنا يتخير البقعة اللي يدفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا المكان في بيت عائشة رضي الله عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قال كما في الحديث الصحيح ما من نبي يموت إلا ويدفن حيث مات. النبي اللي بيدفن فين؟ يدفن في المكان اللي بيموت فيه. وربنا سبحانه وتعالى يختار دون سائر بقاع الدنيا، والله دون مكة، دون مكة ربنا يختار للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يختار له بيت عائشة رضي الله عنها. ان ربنا سبحانه وتعالى يصطفي عائشة رضي الله عنها، ان النبي صلى الله عليه وسلم يموت بين سحرها ونحرها، يموت على صدرها، النبي مات على صدر عائشة رضي الله عنها. ايه المكانة دي؟ ايه الاصطفاء ده؟ ان النبي يختار البيت بيتها، ويختار ربنا سبحانه وتعالى في بيتها، وربنا سبحانه وتعالى يقبض روح نبيه على صدرها ويدفن بعد ذلك في بيتها. أي كرامة هذه؟ أي منزلة هذه وصلت لها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ أم المؤمنين عائشة اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارها كزوجة للنبي صلى الله عليه وسلم من بعده في الجنة. فين؟ في الجنة لمين؟ لنبيه، وده اللي النبي قاله لها صلى الله عليه وسلم، كما روى الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يا عائشة أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال إذن أنت زوجتي في الدنيا والآخرة. عمار بن ياسر، والحديث في البخاري، في البخاري، عمار بن ياسر وهو أحد العدول من الصحابة عند الرافضة، عمار بن ياسر يقول والله إني لأعلم أنها زوجة رسول الله في الدنيا والآخرة، والله إنني لأعلم أنها زوجة رسول الله في الدنيا والآخرة. جبريل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية بعائشة رضي الله عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول له هذه زوجتك في الدنيا والآخرة يا محمد، دي زوجتك في الدنيا والآخرة. بعض أهل العلم اتكلموا على قول الله سبحانه وتعالى ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده، قالوا هو إيه الحكمة؟ إيه الحكمة؟ إن أنا ما تزوجش زوجة النبي من بعده، أو حد من الصحابة تزوج زوجة النبي من بعده. فهرولكوا أثر جميل جدا ورائع جدا عشان تعرفوا ليه ربنا حرم على النساء نساء النبي انه يتزوجهم بعده. وخذ اللطيفه دي زي ما قلت لك انا درس النهارده كله لطائف. روى الامام البيهقي في السنن باسناد رجاله ثقات من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه لما دنا منه الموت، لما خلاص قرب يموت، قال لزوجته: إن شئت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تتزوجي بعدي. لو عايزة تكوني معايا في الجنة ومن القيامة تكوني زوجتي في الجنة، لا تتزوجي من بعدي، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا. امرأة زوجها مات فتزوجت من بعده، هتكون زوجة مين في الجنة؟ زوجتي الأخير. خدت بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا. ثم قال حذيفة: فلذلك حرم الله على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحن بعده. اسمع ماذا قال حذيفة: لأنهن زوجاته في الدنيا في الآخرة، لأن النساء هما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، زوجاته في الآخرة. علشان كده لما نقول لما ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حرم، هو اللي حرم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النساء ان هم يتزوجوا من بعده، ليه؟ علشان هم يكونوا دايما مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه باذن الله. كذلك ايضا من الاشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاها لام المؤمنين عائشه الذكاء والعلم والفقه في الدين، ودي كانت حكمه من ضمن الحكم اللي دايما كنت بذكرها للشباب. ليه النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج عائشه صغيره؟ للنبي يتزوج عائشة صغيرة، تزوج عائشة صغيرة علشان في السن ده المرأة بتكون ذكية جدا، عاقلة، واعية، فطنة. وسبحان الله، سبحان الله، لما تكون بهذا الأمر، بهذا الذكاء، لما النبي صلى الله عليه وسلم يموت هي تتولى تعليم الأمة من بعده. من أجل ذلك قال الحاكم أبو عبد الله: حملت أم المؤمنين عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ربع الشريعة. ربع الشريعة جت لنا عن طريق أم المؤمنين عائشة. غسل النبي كيف أتى لنا؟ إلا عن طريق الزوجات، السيدة ميمون والسيدة عائشة رضي الله عنها. زوجة النبي تطلع على ما لم يطلع عليه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت أم المؤمنين عائشة هي التي تحمل علم النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. لذلك قال أبو موسى الأشعري: والله ما أشكل علينا نحن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا وجدنا عند أم المؤمنين عائشة علما منه. الحاجة اللي كانت بالنسبة لنا تبقى فيها شك كده نرجع لأم المؤمنين عائشة تدلنا العلم الصريح الواضح. قال رسول الله فيها كذا، وقال مسروق: رأيت الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون منها الفرائض. وقال الزهري: لو جمع علم الناس كلهم ثم علم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكانت هي أعلمهم. لو جمعنا علم الصحابة والتابعين وعلم زوجات النبي كل ده تحط في كفة وعلم أم المؤمنين عائشة في كفة، كان هتبقى علم أم المؤمنين عائشة أعلم من كل هؤلاء. وقال عروة: والله ما رأيت امرأة أعلم بطب ولا بفقه ولا بشعر منها. أعلم النساء بفقه، أعلم النساء بالفقه. ربع الشارع بنقول عن أم المؤمنين عائشة. يبقى عرفت هو ليه عايز يسقط لك أم المؤمنين عائشة؟ عرفت ليه أم الفاضل هم عايزين يسقطوا أم المؤمنين عائشة؟ عايزين يوقعوها لنا عشان يوقعوا لنا ربع الشريعة، ربع الشريعة. سبحان الله، سبحان الله، خبث ودهاء. وقال ابن عبد البر رحمه الله: وحيدة عصرها في ثلاثة علوم: الفقه والطب والشعر. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ما فيش الوحي ما كانش بيتنزل علي عند أحد من كنا إلا عند عائشة رضي الله عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه النسائي وأحمد والطبراني من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم ينزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا إلا في لحاف عائشة. بس سيدة عائشة اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليها، من عليها برؤية جبريل، رؤية جبريل كما ثبت ذلك في غير حديث أنها رأت جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل من الصحابة اللي هو دحية الكلبي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أو رأيته يا عائشة؟ قلت: بلى يا رسول الله رأيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهذا جبريل وهو يقرئك السلام، فهذا جبريل وهو يقرئك السلام. سيدة عائشة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلها على النساء كفضل الثريد على الطعام، السيدة عائشة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحبها وأوجب حبها على كل البشر، على كل البشر. فلما جاءت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وعن زوجها وعن أولادها، لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول له: إن نساءك ينشدنك العدل في ابنة أبي بكر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، يا فاطمة، ألا تحبين ما أحب؟ ألا تحبين ما أحب؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: إذن أحبي عائشة، أحبي عائشة يا فاطمة، حبيها، لأن حبها أصبح فرض. أجل ذلك قال العلماء: وهذا دليل على فرضية حب عائشة على جميع المؤمنين، على جميع المؤمنين، حب عائشة رضي الله عنها. كذلك أيضا نختم، طيب طيب نختم بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث رواه أحمد في مسنده حديث أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمركن يقول للنساء مما يهمني بعدي ولن يصبر عليكن بعدي إلا الصابرون وفي رواية إلا الصادقون. وثبت عند الحاكم في مصدركه بسند حسن أن يسوع قال خيركم خيركم لأهلي من بعدي. عشان كده إن شاء الله بإذن الله دفاعا عن الصحابة رضوان الله عليهم إن شاء الله هنا في القناة إن شاء الله هنعمل دورة علمية في شأن الصحابة رضوان الله عليهم. ياريت بقى عشان كل إخواننا نبدأ ننشر الكلام ده إن شاء الله. هنعمل إن شاء الله دورة علمية متعلقة بالصحابة رضوان الله عليهم بدءا من إنجازاتهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته في زمن خلافة النبوة. يعني هناخد إيه حوالي 30 سنة أو 40 سنة، الأربعين سنة اللي هي متعلقة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلافة علي رضي الله عنه. الأربعين سنة دول إن شاء الله تبارك أنا هعمل فيهم دورة علمية هنا إن شاء الله في القناة. هنبدأ تصورها إن شاء الله بدأ إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله من يوم الخميس، وهتتعرض بإذن الله تبارك وتعالى كل يوم على مدار 12 حلقة. 12 حلقة تعرض كل يوم إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. الهدف من الدورة دي، الهدف من الدورة دي بإذن الله تبارك وتعالى هي يعني نصرة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نصرة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حل كل المشكلات اللي أثرت ضد الصحابة، الشبهات اللي أثرت ضد الصحابة نحلها، إظهار مكانة الصحابة، إظهار أعمال الصحابة، عبادتهم وطاعتهم، نصرتهم للدين، بذلهم، فدائهم، حبهم للنبي، تضحياتهم، كل ده إن شاء الله هيبقى في الـ 12 حلقة دول. إن شاء الله هنبدأ نسجل فيهم إن شاء الله هنا في القناة بدأ من يوم الخميس إن شاء الله إذا ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا الحياة على إن شاء الله نبدأ عرضهم بإذن الله تبارك وتعالى مخرج المونتاج بتاعهم إن شاء الله يعني خلال الأسبوع الجاي ده أو الأسبوع اللي بعده إن شاء الله نبدأ عرض إن شاء الله الدورة. والدورة إن شاء الله بإذن الله هنعلن عن 3 فائزين في الدورة يطلعوا رحلة عمرة إن شاء الله تبارك وتعالى، يطلعوا رحلة عمرة إن شاء الله. الدرس الجاي الثالث الجاي هكون جبت لكم التفاصيل كاملة إن شاء الله بتاعت الدورة، وتابعونا إن شاء الله على موقع طريق إلى الله عشان نقول لكم التفاصيل كاملة والمذكرات بتاعت الدورة والأسئلة بتاعت الدورة كاملة إن شاء الله تبارك وتعالى. وده جزء يسير أقوم به نصرة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل لدين الله سبحانه وتعالى. عايزين ننشر موضوع الدورة وبإذن الله أخبركم بكل تفصيلها قريبا إن شاء الله تبارك وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم ممن يحبون الصحابة حبا جما ويقتدون بهم ويسيرون على طريقهم وعلى نهجهم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات النعيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.